بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال أو لا يزال المؤلف رحمه الله في ذكر النوع الأول من أنواع المياه، وهو الطهور. والطهور نسينا أن نذكر ضبطه، سأل بعض الإخوة عن ضبطه، فالطهور بالفتح يدل على إيش؟ على الماء المستعمل. والطهور بالضم يدل على الفعل، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وغيره. فبالفتح يدل على الشيء المستعمل نفسه أنه طهور، تقول هذا ماء طهور أو هذا شراب طهور. وكذلك تقول هذا وضوئي، يعني هذا الماء وضوئي سأتوضأ به. وتقول عن الفعل الذي هو غسل الوجه واليدين إلى آخره، تقول هذا وضوء بالضم. وهكذا سحور وسحور، سحور للفعل وسحور للطعام الذي يتسحر به. وهكذا في بقية الكلمات المشابهة لهذه الكلمة. فكما قلنا بالفتح اسم للمتطهر به، وبالضم اسم للفعل، فعل الطهارة وهي الوضوء. نعم. وأيضا تحدث المؤلف عن المياه وأقسامها الثلاثة، وذكر كما قلنا المشهور في المذهب، وهو المذهب عند عامة أهل العلم من الحنابلة، أن الماء على ثلاثة أقسام. وقلنا سبب القسمة هذه أن الماء الذي يتطهر به إما إيش؟ يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به. والذي لا يجوز الوضوء به إما أن يجوز استعماله تناوله أو لا يجوز استعماله. فالذي لا يجوز استعماله هذا نجس، والذي يجوز استعماله ولا يجوز الوضوء به ماذا نسميه؟ قالوا نسميه طاهر، فهو في منزلة بين منزلتين. هناك قول آخر طبعا في المذهب، وهو الذي يذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، واختاره ابن تيمية وابن عقيل وغيرهم من أئمة المذهب من المتوسطين، إلى أن الماء على قسمين، طاهر ونجس فقط. قال وأما القسم الثالث قال لا أصل له، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لكن المشهور في المذهب هو على هذا الثالث. والمسألة على كل حال اصطلاحية، المسألة اصطلاحية ليست مسألة يعني يترتب عليها أحكام، لا يترتب عليها شيء، هم متفقون في المحصلة النهائية، إنما المسألة اصطلاحية. هم يسمون هذا الماء طاهر وغيرهم لا يسميه طاهر، لكن هذه القسمة متى يكون لها نفع وفائدة؟ عند بعض الأقوال في المذهب الذين يرون أن هذا الماء طهور وهذا الماء طاهر لا يطهر، بينما عند هؤلاء عندهم الماء قسمان، إما يطهر وهو طاهر وإما نجس، ليس هناك ماء ثالث، بينما في المذهب يفرقون. فهنا تظهر ثمرة هذا التقسيم، هم يحتاجون هذا التقسيم في المذهب لأن عندهم أقوال أخرى، عندهم مياه لا تطهر وإن كان عليها يطلق عليها اسم الماء، بينما أصحاب القول الآخر ليس عندهم ماء لا يطهر، الأصل في المياه أنها تطهر ما لم تتحول إلى نجاسة، لأن الماء إما طاهر أو نجس فقط. وسيأتي هذا مزيد في الكلام على الماء الطهور الطاهر. نعم. ثم هنا فقط تنبيه على حديث مرة يعني ذكرناه، وإن استعمل وإن تغير بمكثه. كما قلنا المتغير بالمكث هو إيش؟ الماء الآجن الذي إذا طال مكثه تغير من نفسه. فهذا الماء الآجن اشتهر عند الحنابلة ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وذكره حتى صاحب الروض وصاحب المبدع وغيرهم من أهل العلم ذكروا هذا الحديث. ويكثر في كتب الحنابلة حديث يتداولونها أو يتداولها كثير من الفقهاء وهم ليسوا أهل صنعة في الحديث، إنما ينقلونها هكذا بعضهم عن بعض من غير تحرير. فبعض هذه الأحاديث قد يكون لا أصل له، وبعضها قد يكون مصحف، مثل حديث ينقلونه على أنه أخرجه البخاري وهو الذي أخرجه ابن النجاد مثلا لتشابه الكلمتين مثلا، أو أحاديث ينقلونها بالمعنى وهذا المعنى غير صحيح أيضا، مثل هذا الحديث. وهذا يكثر في كتب الفقهاء سواء الحنابلة وغيرهم، ليس بالضرورة عند الحنابلة لكن أيضا عند غيرهم. وفي يعني في الغالب تنقل عن الأئمة الكبار كابن قدامة وغيرهم، يذكرون حديثا ثم يتناقله من بعده من أئمة المذهب. فحديث أن سلم توضأ بماء آجن هذا لا أصل له، بهذا اللفظ لا أصل له، ويذكرونه ولا يعزونه، إنما عزاه الشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته للبيهقي الذي في سنن البيهقي ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وإنما فيه عدة روايات أنه توضأ بماء متغير، عفوا أنه استعمل ماء متغيرا أو أتي له بماء متغير فسماه هذا ماء آجن، ولكنه لم يتوضأ منه، إنما تمضمض منه وغسل جرحه عليه الصلاة والسلام، وأظن هذا كان في غزوة أحد. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، وإن كان نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الوضوء بالماء الآجل وأنه طهور وليس بنجس. فالحديث على كل حال تضعيفه أو عدم ثبوته لا يغير في المسألة شيء، في المسألة محل إجماع أو محل اتفاق، إلا ما نقل يمكن أقوال شاذة، لكن محل اتفاق عند أهل العلم أنه يجوز الوضوء بالماء الآجن، بالماء الآجن عن المتغير من نفسه بسبب طول مكثه لا لشيء وقع فيه. طيب، لا يزال الآن المؤلف يتحدث عن أحوال الماء الطهور، أحوال الماء الطهور، فتكلم فيما سبق فيما إذا تغير بغير ممازج، تغير بغير ممازج يعني اختلط به شيء ووضع فيه شيء لكنه لم يمازجه، لم يمازجه، وذكرنا ذلك يعني الكلام عليه أنه يعني المؤلف يرى كراهته، قول آخر في المذهب أنه ليس بمكروه يعني لأنه لا دليل عليه، إنما دليلهم فقط لأجل الخلاف. ثم ذكر ما تغير وليس بمكروه، يعني تغير بمجاورة ميتة أو سخن بماء بشيء نجس، عفوا سخن بالشمس أو يعني ما وقع فيه مما يشق صونه عنه كالورق أو النابت فيه، قالوا هذا لا يكره، لا يكره لأنه لا دليل على كراهته، لا دليل على كراهته. ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر أيضا من يعني التغير في الماء أو استعمال الماء، وهو ما يتعلق باستعمال الماء الطهور الذي لا يسلبه طهوريته، لأن استعمال الماء ينقسم إلى قسمين، استعمال عند المذهب طبعا عند أئمة المذهب أن استعمال الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، استعمال لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية لكن يكره استعماله بعد ذلك، يكره استعماله بعد ذلك، والاستعمال الآخر هو الذي يسلبه الطهورية أو لا يرتفع به الحدث، لا يرتفع به الحدث، لا يرتفع به الحدث أو يسلبه الطهورية. واضح؟ في فرق بين يسلبه الطهورية وبين لا يرفع الحدث، سنبينه بعد قليل. فإذا استعمال الماء الطهور على قسمين، قسم لا يسلبه الطهورية ويرتفع به الحدث، قسم لا يسلبه الطهورية هذا الاستعمال ولا يرتفع به ويرفع الحدث، واضح، لكنه يكره استعماله هذا الماء الطهور المستعمل. والقسم الثاني هو الطهور أو الاستعمال الطهور، الاستعمال الذي يسلبه الطهورية أو لا يسلبه الطهورية لكن لا يرفع الحدث، لكن لا يرفع الحدث. كيف يسلبه طهورية لكن لا يرفع الحدث؟ يعني أمر تعبدي كما سيأتي معنا في استعمال في خلو المرأة بالماء، قالوا هذا لا يسلبه الطهورية لكنه لا يرفع الحدث، لا يرفع حدث رجل. بينما لو توضأت به امرأة أو زيل به خبث جاز. إذن قالوا لا يسلبه الطهورية لكنه لا يرفع الحدث. فهمتم علي يا أخوان؟ واضح؟ هذا تقسيم مهم يصور لك المسألة. استعمال الماء الطهور ينقسم إلى قسمين، هناك استعمال له لا يسلبه الطهورية ها ويرتفع به الحدث، لو استعملته ارتفع به الحدث فهو لا يسلبه الطهورية، واضح، ويمكن رفع الحدث به. ولكن استعمال هذا الماء الطهور المستعمل ها مكروه، واضح. القسم الثاني حينما يستعمل الطهور المستعمل الذي استعماله ينقله من الطهورية إلى كونه طاهرا أو كونه نجسا، بمعنى لا يرتفع به الحدث، أو يبقى على طهوريته لكنه لا يرفع الحدث، يبقى على طهوريته لكن لا يرفع الحدث كما سيأتي. أنتم احفظوا هذا التقسيم، والآن سنأتي عليه بالتفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لكن هذا تقسيم متقدم حتى يتضح لك ما بعده. واضح معي يا أخوان؟ طيب، قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا الآن استعمل إيش؟ من هو؟ إيش المقصود؟ أي الطهور، الماء الطهور، نحن لا نزال في أقسام الماء الطهور. قال وإن استعمل أي الماء الطهور في طهارة مستحبة، إيش معنى طهارة مستحبة؟ يعني مشروعة، طهارة مشروعة، ليس مثل لو تبرد به أو مثلا يعني غسل غبارا على جسده أو نحو ذلك، هذه ليست طهارة مستحبة، هذا تنظف، واضح. إنما المقصود استعمل في طهارة مستحبة، يعني طهارة مشروعة، واضح، ليس لرفع حدث ولا لإزالة خبث، ليس لرفع حدث ولا لإزالة خبث، وإنما طهارة مستحبة، لأن الطهارة لرفع حدث نعم ليست مستحبة، واضح، ولإزالة خبث كذلك. طيب قال وإن استعمل في طهارة مستحبة مثل إيش؟ قال كتجديد الوضوء، تجديد الوضوء هذا ليس في رفع حدث ولا إزالة خبث، واضح، وغسل جمعة، غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة مستحب عند المذهب وعند الجمهور عموما ليس واجبا، واضح. قال وغسلة ثانية وثالثة، لأن الغسلة الأولى واجبة ليست مستحبة لأنها لرفع الحدث فهي واجبة فهي التي ارتفع بها الحدث، بينما الغسلة الثانية والثالثة لم يرتفع بها حدث ولم يزال بها خبث، فهي لا تزال إيش؟ ماء مستعمل في طهارة مستحبة. فهذه الأغسال المستحبة أو هذا الطهور المستعمل في طهارة مستحبة قال يكره، كره، يعني هذا الماء كره استعماله، كره أن تستعمله في رفع الحدث أو في غيره من الطهارات، لا تستعمل هذا الماء كراهة وليس تحريما، بمعنى أنك لو استعملته يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ يرفع الحدث، لكنه يكره ذلك. لماذا يكره؟ ما الدليل على كراهته؟ قالوا للخلاف كما سبق معنا، للخلاف فقط، يعني خروجا من الخلاف قالوا يكره استعماله، يكره استعماله، ولكن طبعا هذا ليس دليلا كما قلنا سابقا، الخروج من الخلاف ليس دليلا إلا في حالة اشتباه الأدلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، في حال اشتباه الدليل على المستدل أو على الفقيه هنا الخروج من الخلاف ها مطلب، لكن حينما تكون الأدلة ظاهرة فالواجب عليك اتباع الدليل ليس الخروج من الخلاف، الواجب عليك اتباع الدليل. فهنا يعني دليل المذهب قالوا للخلاف، للخلاف. وطبعا يعني هذا القول ليس هو المذهب على الإطلاق، هناك قول آخر هو المذهب عند المتأخرين، هو المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى. فالمنتهى هو المتن المعتمد عند المتأخرين، ويرون أن المذهب أن هذا لا يكره، وهو الأصح، هو الأصح أن هذا لا يكره لأنه لا دليل عليه، لا دليل. فالمذهب عند المتأخرين أو عند جماعة من المتأخرين كالمنتهى وغيره أنه لا يكره ذلك، لا يكره ذلك لعدم الدليل، لعدم الدليل. والمقصود بالاستعمال هنا يعني الماء المتساقط عن البدن بعد الاستعمال، يعني الماء المتساقط عن البدن، هذا هو المراد بالمستعمل في طهارة مستحبة. بمعنى لو قدر أنك توضأت في طست والماء المتساقط من بدنك، ها، هذا هو الذي المراد به بالمستعمل، وليس المقصود الماء الذي في يعني إناء وغرفت منه واستعملته، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود بالمستعمل هنا وإن استعمل في طهارة مستحبة أي الماء المتساقط من بدنك بهذا الوضوء أو بهذه الطهارة المستحبة. واضح يا إخوان؟ طيب نعم. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطت رطل أو رطل هكذا تضبط بفتح الراء أو بكسرها كلاهما صحيح. فخالطته نجاسة غير بول آدميين أو عذرت. طيب قال وإن بلغ قلتين، ما هو الذي إن بلغ قلتين؟ لا نزال في الماء الطهور. وإن بلغ قلتين، القلة هي ما تقل باليد، هي ما يقل باليد، وهي آنية من فخار أشبه بالزير، تعرفون الزير؟ أشبه به تقريبا. تعرفون القلة الصغيرة التي يشرب بها الماء التي من فخار، هذه قلة لأنها تقل باليد، فيها أحجام منها كبيرة وصغيرة ومتوسطة. فالمراد بالقلة هنا القلتين القلال الكبار. القلة الواحدة تعادل كما قال ابن جريج وغيره تعادل قربتين وشيئا، يعني قربتين ونصف، يعني القلتان تعادلان خمس قرب من قرب الحجاز، خمس قرب من قرب الحجاز. وأما بالمقياس بالصاع فقدروها بقرابة 45 صاع القلة الواحدة، 45 صاع إلى 72 45 إلى 42 إلى 47 صاع، من 45 إلى 72 إلى 2 إلى 47 صاع تقريبا، يعني يزيد صاعين ينقص صاعين القلة الواحدة. المجموع قرابة 90 صاع أو إلى 94 صاع، على الخلاف في مقدار الصاع النبوي بالنسبة للمثاقيل، بالنسبة للمثاقيل لأنها قيست بالمثاقيل. على كل حال حتى نقربها تقريب ذهني، يعني الموية اللي تباع في المحلات لثلاثة لتر تقريبا هذه تعادل قريبة من الصاع، قريبة من الصاع تقريبا، أو اللترين ممكن تكون قريبة من الصاع، لكن أظن الصاع أكثر من من من لترين. واضح؟ فالثلاثة هذه لتر اللي تباع في المحلات هذه عبارة عن الصاع. فالقلة الواحدة تعادل قريب من 45 واحدة من هذه، تعادلها تقريبا القلة الكبيرة. واضح؟ وقلتين تعادل 90 منها. طبعا المسألة تقريبية، ولذلك هنا قال وهما 500 رطل عراقي تقريبا، تقريبا يعني قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. المقصود من ذلك كما قال وإن بلغ قلتين أي وهو الكثير يعني الماء الكثير، الماء الكثير، لأن الأحكام بالنسبة للطهور الماء إما أن يكون قليلا وهو ما دون القلتين أو كثيرا وهو القلتان فأكثر. فالقلتين هذه كما قلنا تعادل قرابة 90 صاع من الماء. نعم، والقلة هي مقياس للحجم، ولذلك ما نأتي ونقيسها بالوزن يعني إلا إذا كنا سنقيس فقط الماء، نقول ما معدله وزن الماء هكذا مثلا. طيب، قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، ثم بين مقدار القلتين بالرطل العراقي، قال فخالطته نجاسة. الآن الماء إما أن يكون قليل أو يكون كثير، الكثير حده القلتان، واضح؟ قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير. اقرأ حتى أكمل المتن. غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذا هو الحكم، قال فطهور. مفهوم هذا الكلام أن ما دون القلتين، ما دون القلتين أنه إيش؟ نجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بمجرد وقوع النجاسة فيه فهو نجس. فلو جاءتنا قلتان ناقصة يعني ربع أو نصف أو قريب من ذلك وقعت فيها نجاسة، فإنه نحكم بإيش؟ بأن هذا الماء الذي بمقدار قلتين إلا قليلا أنه نجس، حتى لو لم تتغير، لأنه هنا قال فغيرته، فدل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، سواء تغير أو لم يتغير، سواء تغير أو لم يتغير. وأما القلتان فأكثر، وهي كما قلنا قرابة 90 صاع فأكثر، فهذه لها حكم آخر، لها حكم آخر، واضح؟ كيف هذا الحكم؟ قال إذا خالطتها النجاسة يعني امتزجت بها، امتزجت بها، خالطتها النجاسة يعني امتزجت بها النجاسة، ليس مجرد يعني وقوع نجاسة لا يمكن أن تذوب أو لا يمكن أن تختلط أو شيء يعني كالحجر، نعم ليس مازج، هذا له كلام آخر، كلام على خالطته النجاسة أي مازجته النجاسة، واضح؟ فهذه النجاسة استثنى بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ماعت، أو الجامدة إذا ماعت. قال فلم تغيره، هذا قيد مهم، إذن الكثير من الماء إذا وقعت فيه النجاسة فالعبرة بإيش؟ بالتغير. القلتان فأكثر، العبرة بالتغير. ما دون القلتين العبرة بالملاقات، ما دون القلتين العبرة بالملاقات، مجرد الملاقات يحكم بنجاسته أو يحكم بأنه غير طهور لا يرفع الحدث. وقلتان فأكثر، العبرة بإيش؟ بالتغير، العبرة بالتغير، فإن غيرته النجاسة فهو نجس، وإن لم تغيره النجاسة فهو باق على طهوريته، فهو باق على طهوريته. استثنى قال غير بول آدمين أو عذرته المائعة، هذا طبعا هذا الموضع من المواضع التي خالف فيها المؤلف، بل يمكن قد يكون هو أول موضع خالف فيه المؤلف صاحب الزاد مذهب الحنابلة عند المتأخرين. فالمذهب عند المتأخرين من دون هذا الاستثناء أنه لا فرق بين النجاسات، لا فرق بين بول الآدم وعذرته وسائر النجاسات، لا يفرق متى ما وقعت النجاسة أي نوع من النجاسة، سواء بول حيوان أو بول آدم أو غير ذلك، لا فرق بينها. ما دليل من قال بهذا يعني التفريق؟ أخذوا من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، فنهى عن الماء الدائم، وقالوا الماء الدائم هذا قد يكون أكثر من قلتين، ومع ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا دل على أن بول الآدم غير سائر المخلوقات. ولذلك جاء في أحاديث أخرى أن الماء الكثير تبول فيه السباع ومع ذلك يجوز الوضوء منه، فقالوا نفرق بين بول الآدمي وغير بول الآدمي، ومن باب أولى قاسوا عليه عذرته وهي أشد، طبعا عذرته قالوا المائعة أو الجامدة إذا ماعت، واضح؟ فهنا لأجل هذا يعني الحديث فرقوا بين هذه النجاسات، لكن المذهب عند المتأخرين أنه لا تفريق بين هذه النجاسات، لأن الأصل في النجاسات أنها واحدة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل على التنجيس أو عدم التنجيس، إنما هو نهي عن إفساد الماء، نهي عن إفساد الماء ثم نهي عن الوضوء منه. طيب، فإذا هذا القيد أو هذا الاستثناء غير صحيح، أو على الأقل ليس هو المذهب عند المتأخرين، ليس هو المذهب. قال: فلم تغيره، إذن العبرة بالتغير. ثم قال: أو خالطه البول أو العذرة، هذا طبعا تفريع على هذا الاستثناء الذي جاء به المؤلف، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة. قال: البول والعذرة من الإنسان إذا وقعت في الماء الكثير، إن كان هذا الكثرة كثرة كبيرة كمصانع مكة، مصانع مكة هذه أحواض كبيرة جدا تبنى في طريق الحاج ليجتمع فيها مياه الأمطار فينتفع بها الحجاج، واضح؟ وهذه لا يزال بعض آثارها موجود يعني في طريق الحاج القديم، لا يزال بعض آثارها موجود. فهذه البرك الكبيرة التي يشق نزحها، يعني يشق نزحها المقصود من الرجل المعتدل الخلقة، وليس المقصود يشق نزحها على بني آدم، لأن بني آدم لو اجتمع 20 رجل نزحوا بركة كاملة، نزحوها يعني نقلوا مياهها، واضح؟ فيعني يمكن هذا مقياس، قوله ليشق نزحه هذا مقياس للمياه الكبيرة، واضح؟ كيف نعرف أن هذا ماء كبير لا تؤثر فيه بول الآدمي وعذرته، وهذا ماء كثير لكنه تؤثر فيه؟ قالوا الماء الكثير الذي يشق نزحه هذا للمشقة يقال لا تؤثر فيه نجاسة الآدمي، بينما الماء الكثير الذي لا يشق نزحه يعني يستطيع الرجل المتوسط الخلقة أن ينزح هذا الماء، ينقله أو يفرغه أو يزيله، فقالوا هذا إذا وقعت فيه نجاسة الآدمي لا يجوز الوضوء منه، لا يجوز الوضوء منه. لكن كما قلنا الصحيح من المذهب أنه لا فرق بين النجاسات، وأن الماء الكثير من القلتين فأكثر إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا تؤثر فيه إلا إذا غيرته، غيرت يعني أحد أوصافه الثلاثة، واضح يا إخوان؟ فهذا القيد الذي فرع عنه يعني خلاف الراجح في المذهب، خلاف الراجح في المذهب عند المتأخرين. فالخلاصة من ذلك أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير لا يتغير بمجرد ملاقات النجاسة بل بالتغير. ما دليل المذهب على ذلك؟ ما دليلهم على القيد بالقلتين؟ دليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي في المسند وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، لم يحمل الخبث أو لم ينجس، يعني أنه لا يمكن أن يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، بمجرد ملاقات النجاسة، وإنما يعني قد تقع فيه النجاسة ولا ينجس لكثرته. وعد ذلك بحديث بالقلتين، أو قاسه أو قدره بالقلتين، جاء في بعض الروايات زيادة من قلال هجر، وهجر هذه اختلف فيها هي المدينة أو القرية القريبة من المدينة أو هي بلاد الأحساء المسألة خلافية. على كل حال هذه الزيادة باطلة أو لا تصح، ضعيفة شاذة، والحديث مختلف في صحته، حسنه بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله ويعمل به أو يقول به، لكن الأرجح والله أعلم أن هذا الحديث حديث مضطرب سندا ومتنا، سندا ومتنا، لكن المذهب يعملون به، المذهب يقولون به. فالمذهب قالوا هذا الحديث له منطوق ومفهوم، هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه إيش؟ أن الماء الكثير الذي يبلغ قلتين ها لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بل بالتغير. ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. هذا هو المذهب عند أكثر الحنابلة، هذا هو المذهب عند أكثر الحنابلة. هناك قول آخر في المذهب، هناك قول آخر في المذهب أنه لا ينجس، أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات. وهذا القول ينصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه المسألة من المسائل يعني الكبار في باب المياه، من المسائل الكبار في باب المياه، والخلاف فيها قوي في المذهب وغير المذهب. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول عندنا أدلة متعارضة، فعندنا هذا الحديث وهو يحسنه، وعندنا حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو أصح من هذا الحديث، حديث بئر بضاعة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد وابن معين وغيره من أهل العلم. فهذا الحديث نص صريح أن الماء لا ينجسه شيء، يعني لا يمكن ينقلب إلى نجس إذا وقعت فيه النجاسة أيا كان هذا الماء، حتى يتغير، حتى يتغير. فقال شيخ الإسلام إن الحديث القلتين له منطوق ومفهوم، فمنطوقه صحيح أن الماء قلتين فأكثر لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو وقوع النجاسة فيه بل بالتغير. وأما مفهومه فالعمل بالمفهوم ضعيف، وبالأخص حينما يعارضه حديث. فعندنا قال حديث أبي سعيد الخدري منطوق، وهذا المنطوق ها معارض بمفهوم، وأيهما أقوى عند الأصوليين، المنطوق أو المفهوم؟ المنطوق أقوى، فقال نقدم المنطوق على المفهوم. لكن المذهب قالوا إن هذا المنطوق ها عام، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فدليل المذهب قالوا إن حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لفظ عام، وحديث حديث القلتين هذا حديث مقيد لعمومه أو لمطلق حديث أبي سعيد الخدري. فقالوا عندنا حديث عام وخاص أو حديث مطلق، وهذا تقييده. فالحديث المطلق إن الماء طهور لا ينجسه جميع الماء القليل والكثير، وجاءنا حديث على افتراض صحة كلا الحديثين، جاءنا حديث القلتين ها فقيده، فقال الماء القلة إذا كان قلتان فأكثر فهذا لا ينجسه شيء حتى يتغير، ما دون القلتين يتغير أو ينجس بمجرد الملاقات، بمجرد الملاقات. أطلنا في هذه المسألة لأنها من المسائل المهمة الحقيقة، والتي يعني ينبني عليها مسائل كثيرة، ينبني عليها مسائل كثيرة. والقول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو أيضا رواية، لكن الأشهر في المذهب وهو الذي عليه أكثر الحنابلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نحن قبل قليل قسمنا وقلنا إيش الماء المستعمل في الطهور على قسمين ولا لا؟ هذا هو القسم الثاني الآن، هذا هو القسم الثاني، الماء المستعمل الذي استعماله قد يعني يسلبه الطهورية، وهو الذي يعني إذا خلطته النجاسة، أو لا يسلبه الطهورية لكن لا يرتفع به حدث الرجل، لا يرتفع به حدث الرجل وهو هذا القسم. قال ولا يرفع حدث رجل، لا يرفع حدث رجل، قوله لا يرفع حدث مفهومه إيش؟ ها؟ أن إزالة الخبث ممكن، يعني الرجل ممكن بهذا الماء يزيل به الخبث طبعا، والمذهب يرون أنه لا يزيل الخبث غير الماء الطهور، فعندهم من هذا الماء طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل، إنما يمكن أن يزيل به الرجل النجاسة، يمكن أن يزيل به النجاسة لكن لا يرفع الحدث، واضح؟ طيب قال طبعا ويمكن أيضا مفهوم لا يرفع حدث يمكن أن يتطهر به إيش؟ طهارات المستحبة التي ليس فيها رفع حدث. طيب قال رجل لا يرفع حدث رجل، ورجل يخرج إيش؟ يخرج المرأة والصبي والخنثى على قول في المذهب، وإن كان صاحب الروض أشار قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى أدخله، وإن كان مسألة خلافية في المذهب على كل حال، فرجل هنا قيد فدل على أن غير الرجل يمكن أن يرتفع حدثه، فلو توضأ بهذا الماء صبي أو امرأة أو خنثى على قول فإنه إيش؟ يرتفع به حدثه، إنما هذا خاص إذن بالرجل. طهور يسير، إذن لو خلت المرأة بطهور كثير مفهوم هذا الكلام أن الطهور الكثير لا يضره خلو المرأة به، فلو اختلت المرأة بماء أكثر من القلتين أو قلتين فأكثر، فهل يؤثر فيه؟ لا يؤثر فيه خلو المرأة به، لأن المقصود هنا اليسير فقط، واليسير إذا أطلق في الفقه عند الحنابلة ها المراد به ما دون القلتين، إذا قيل يسير ما دون القلتين، وإذا قيل كثير القلتان فأكثر. طيب خلت به امرأة، إيش معنى خلت به؟ اختلفوا في معنى خلت به حتى في المذهب، لكن نص الروض خلو نكاح، خلو النكاح يعني ليس عندها ما يمنع الخلوة، ما يمنع الخلوة بمعنى لو كان عندها غير مميز واضح فإنه لا يمنع، يعني لا يمنع الخلوة يعتبر خلت به، لكن وجد عندها مميز أو بالغ أو غير ذلك فإن هذا لا يعتبر خلوة. فالمراد بالخلوة هنا قالوا خلوة نكاح، وبعضهم قال يعني إذا توضأت به منفردة، ليس بالضرورة أن يكون خلوة نكاح في مكان مغلق، بل لو توضأت به منفردة يعني بعيدا ليس عندها أحد. قال لطهارة كاملة، لطهارة كاملة، أولا لطهارة وليس لأجل تبرد أو نحو ذلك، وثانيا قيد أن تكون هذه الطهارة كاملة وليست طهارة يعني ناقصة، فغسل اليدين من بعد الاستيقاظ من النوم هذا نوع من الطهارة لكنه طهارة ناقصة ليست طهارة تامة كاملة، واضح؟ فلا بد أن تكون طهارة كاملة يرتفع بها حدث أو ما شابه ذلك. قال عن حدث، هذه الطهارة الكاملة لا بد أن تكون عن حدث وليس لتجديد وضوء أو نحو ذلك، لا بد أن يكون عن حدث. هذه قيود ستة أو سبعة تقريبا، إذا حصلت فإن هذا الماء الطهور ها لا يرتفع به حدث الرجل، لا يرتفع به حدث الرجل لكن هو باق على طهوريته، باق على طهوريته، يمكن إزالة الخبث به، يمكن أن يتطهر به الرجل لغير طهارة حدث كتجديد وضوء، ويمكن أن يتطهر به المرأة والصبي والخنثى على قول وغير ذلك، واضح؟ وما دليلهم على هذه المسألة؟ دليلهم الحديث الوارد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. ولكن هذا القول في المذهب يعني معارض بقول آخر في المذهب أيضا، وصححه في الشرح أو قال وهو أقيس، قال في الشرح وهو أقيس وهو الأرجح في المذهب، الأرجح في المذهب أن هذا معارض بحديث ابن عباس وهو أصح من حديث لا يتوضأ الرجل أو نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، معارض بحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، بفضل ميمونة، فدل على أن هذا الماء يرفع الحدث، إنما يحمل الحديث فيه على تصحيحه عند من يصححه على أنه كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، لكن لا نقول إنه لا يرفع حدث رجل في طهارة كاملة إلى آخر من هذه القيود، كل هذه القيود على قول في المذهب، وهو المذهب على كل حال يعني عند صاحب الزاد، لكن القول الآخر ورجحه جمع من أئمة المذهب كصاحب الشرح الكبير وغيره وقال وهو أقيس يعني أقرب إلى الأدلة وأقرب إلى القياس، أنه لا يؤثر خلو المرأة بهذا الماء، خلو المرأة بهذا الماء. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.